بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا باب جديد من أبواب هذا الكتاب المبارك، وهو باب فضل الحب في الله والحث عليه وإعلام الرجل من يحبه أنه يحبه وماذا يقول له إذا أعلمه. قال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى آخر السورة. وقال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. المؤلف على عادته رحمه الله يصدر الأبواب بآيات من القرآن، فقوله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه، أي من أصحابه، أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. سيماهم في وجوههم من أثر السجود بالسمت الحسن، وما يظهر عليهم من وضاءة العبادة وبهاء الطلعة والإشراق الذي يكون بسبب صلاح القلب وحسن العمل، هذا الذي عليه عامة المفسرين. والله تبارك وتعالى ذكر مثلهم في هذه الآيات من سورة الفتح، قال: ذكر لهم مثلا في التوراة ومثلا في الإنجيل. فمثلهم في التوراة كمثل الله تبارك وتعالى حينما ذكر صفتهم، قال: ذلك مثلهم في التوراة، يعني محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كمثل زرع أخرج شطأه، أي فرخه، فآزره، يعني تقوى به، فاستغلظ، يعني اشتد، نعم، وقام على سوقه وصار متمكنا قويا ثابتا يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، يعني أن الله تبارك وتعالى ليغيظ بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وما هم فيه من الاتساق والقوة والمؤازرة للنبي صلى الله عليه وسلم، ليغيظ بهم الكفار. ولهذا أخذ من هذه الآية بعض أهل العلم كالإمام مالك في بعض ما روي عنه أن الذين يغتاظون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الوصف يلحقهم، ليغيظ بهم الكفار، فهم ليسوا من المسلمين. كل من يتغيظ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويبغضهم ويلعنهم، نعم، فهو كما قال الله عز وجل: ليغيظ بهم الكفار. وفي الآية الأخرى من سورة الحشر: والذين تبوأوا الدار والإيمان، تبوأوا يعني استوطنوا وسكنوا، يعني اتخذوها مباءة، يعني المدينة وهي الدار، تبوأوا الدار والإيمان. ومعلوم أن الإيمان لا يسكن، ليس بمحل، وإنما المقصود تبوأوا الدار ولزموا الإيمان أو واعتقدوا الإيمان، فحذف للاختصار. تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يعني من قبل المهاجرين، ومعلوم أن المهاجرين آمنوا قبل الأنصار، ولكن المقصود هنا والله تعالى أعلم أي بمجموع الأمرين، يعني سكن المدينة مع الإيمان، مع لزوم الإيمان. فبمجموع الأمرين لا شك أن الأنصار سبقوا في هذا. تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، من قبل المهاجرين، يحبون من هاجر إليهم. وهذه شهادة من الله تبارك وتعالى، أي أن ذلك لم يكن تصنعا ولا مجاملة ولا نفاقا اجتماعيا، وإنما كان عن محبة حقيقية صادقة. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما، الحاجة يعني الحسد، مما أوتوا أي مما أوتيه، يعني المهاجرين، دون الأنصار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف أراد أن يقسم أرض النضير لما فتح الله عز وجل على المسلمين. كان المهاجرون حينما جاءوا إلى المدينة النبي صلى الله عليه وسلم يؤاخي بين الرجل من المهاجرين والرجل من الأنصار، فيقاسمه الأنصاري يقاسم المهاجري ماله. وتعرفون ما وقع بين سعد ابن الربيع وعبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنهما، قال له أغلى ما أملك زوجتي وأغلى ما أملك زوجتي وأدنى ما أملك نعلاي، واختر إحداهما فأطلقها وتتزوجها. فالشاهد أن الأنصار كانوا في غاية الإكرام والمحبة والإيثار لإخوانهم من المهاجرين. فلما فتح الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم الفتوح، خير جمع الأنصار وقال لهم اختاروا، إما أن يبقى المهاجرون في أرضكم، يعني هم الذين قاسموهم إياها الأصل أن الأرض للأنصار، والمهاجرون لم يكونوا بأهل زرع، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم، يعني أشار عليهم بأن يعملوا، يعني المهاجرين في يعني الأنصار أن يعملوا في الأرض، ثم بعد ذلك تكون الأصول مملوكة للأنصار والثمرة على النصف، بشرط أن المهاجرين ما يعملون في الأرض لأنهم ليسوا بأهل زرع، مع أن الأرض أصلا هي لمن بثمرها وبكل شيء فيها هي للأنصار. فالحاصل قالوا رضينا. فلما فتح الله عز وجل على المسلمين جمع النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار وخيرهم، قال إن شئتم خرجوا من أرضكم وقسمتها بينهم دونكم، وإن شئتم بقوا في أرضكم وقسمتها بينكم بين المهاجرين والأنصار. فقالوا لا يا رسول الله، بل يبقون في أرضنا واقسمها بينهم دوننا. هذا إيثار شديد. الآن لو جاء أحد ويريد أن يقاسم أحدا من الناس ماله لاتهمه الناس في عقله، فالله المستعان. يعني كيف الإيمان يربي النفوس ويهذبها وتصل إلى درجة عالية جدا من الإيثار ومحبة الخير للمسلمين وما أشبه ذلك. فالشاهد أن الله أثنى عليهم بهذا، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. فنسأل الله عز وجل أن يلحقنا بركابهم وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأحوالنا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.